فصل. وإن أسلم الزوجان معا أو زوج كتابية فعلى نكاحهما، فإن أسلمت هي أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل، فإن سبقته فلا مهر، وإن سبقها فلها نصفه. وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، وإن أسلم الآخر فيها دام النكاح، وإلا بأن فسخه بانا. وإلا بان فسخه منذ أسلم الأول، وإن كفر أو أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة وقبله بطل. في هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله حكم ما إذا أسلم الزوجان معا أو أسلم أحدهما والآخر باق على كفله. وكان الإسلام قبل الدخول أو بعده، وحكم ما إذا أسلم الرجل وتحته أكثر من 4 نسوة أو أسلم وتحته إماء وهو ممن لا يصح له نكاح الإماء أو أكثر من 4 إماء وهو ممن يصح له نكاح الإماء. نعم. أو أسلم الرجل وتحته زوجتين لا يصح الجمع بينهما كالأختين والمرأة وعمتها أو خالتها. نعم. فصل. وإن أسلم الزوجان معا بأن تلفظا بالإسلام دفعة واحدة فعلى نكاحهما، لأنه لم يوجد منهما اختلاف دين. إذا أسلم الزوجان معا نطقا بالشهادتين معا دخلا في الإسلام في وقت واحد، فهما على نكاحهما فلا يفرق بينهما ولا يؤمران بتجديد العقد، لأن عقدهما الأول صحيح وهما على الحكم السابق من صحة العقد. وسواء كان إسلامهما معا قبل الدخول أو بعده، أسلم قبل أن يدخل بها أو أسلم بعد أن يدخل بها فالحكم واحد من حيث استمرار الزوجية، لأنه لم يحصل بينهما اختلاف في الدين. نعم. أو أسلم زوج كتابية كتابيا كان أو غير كتابي فعلى نكاحهما، لأن للمسلم ابتداء نكاح الكتابية. أو أسلم زوج كتابية كافر يهودي أو نصراني أو بوذي أو مشرك على أي نوع من أنواع الكفر، فأسلم الرجل والمرأة يهودية أو نصرانية، فهل يفرق بينهما لإسلام الرجل وكفر المرأة؟ نقول إذا كانت المرأة يهودية أو نصرانية فهما على نكاحهما السابق. على أي دين كان الرجل إذا أسلم ودخل في الدين الإسلامي؟ لأن المسلم يجوز له كما تقدم لنا نكاح الكتابية، فاستمرار النكاح معها من باب أولى من حيث الجواز. لأن المسلم يجوز له أن يتزوج الكتابية عند الحاجة، مع أنه لا ينبغي أن يقدم على ذلك إلا عند الضرورة كما تقدم لنا. وكان عمر رضي الله عنه يأمر المسلمين بطلاق زوجاتهم الكتابيات وينهاهم عن التزوج بالكتابيات، فقيل له أحرام هو؟ قال لا، لأن الله جل وعلا أباحه، لكن لما يترتب عليه من المضار لا ينبغي للمسلم أن يقدم على الزواج بكتابية إلا عند الحاجة وعند الضرورة، لأنه لا يأمنها على فراشه لأنها كافرة، ولا يأمنها على نفسه، ولا يأمنها على ماله، ولا يأمنها على أولاده حيا كان أو ميتا، فقد تؤثر على أولادها فيعتنق دينها ويترك الإسلام. لذا لا ينبغي للمسلم أن يقدم على الزواج بالكتابية إلا عند الضرورة. فإذا أسلم الكافر وتحته زوجة كتابية فله أن يستديمها، لأن له أن يعقد عليها ابتداء، وما دام يصح العقد عليها ابتداء فله أن يستديمها. نعم. فإن أسلمت هي أي الزوجة الكتابية تحت كافر قبل دخول انفسخ النكاح، لأن المسلمة لا تحل لكافر. تقدم لنا إذا أسلم معا أو أسلم زوج كتابية فالنكاح مستمر لا ينفسخ، يهوديان زوج وزوجته، مجوسيان زوج وزوجته، نصرانيان مشركان زوج وزوجته، أسلما معا هما على نكاحهما السابق. كافر تحته امرأة يهودية أو نصرانية يعني كتابية، أسلما معا هما على زواجهما السابق، لأن الكثير من الصحابة رضوان الله عليهم لأن الكثير من الصحابة رضوان الله عليهم أسلموا وهم كفار مع زوجاتهم، فأسلموا معا فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتجديد العقد، ولم ينظر في عدم صحة، ولم يقل بعدم صحة عقدهما السابق. فإن اختلفا في الإسلام، أسلمت المرأة تحت رجل كافر، زوج وزوجته كافران، فمن الله على المرأة بالهداية فأسلمت. أسلمت المرأة ولم يسلم زوجها، فإن كان إسلامها قبل دخوله عليها فبمجرد إسلامها ينفسخ نكاحهما، لأن موجب الفسخ وجد وهو اختلاف الدين، موجب الفسخ وجد وهو اختلاف الدين، ولا عدة لها ما دام إسلامها قبل الدخول، ما دام الفسخ قبل الدخول فلا عدة لها. إذن إذا أسلمت المرأة تحت رجل كافر أيا كان نوع كفره، فإنه بمجرد إسلامها ينفسخ نكاحهما، لأنها لا تحل له لكفره، ولا يصح أن تكون المرأة المسلمة تحت رجل كافر. يجوز أن تكون الكافرة تحت مسلم يهودية أو نصرانية، ولا يصح أن تكون المسلمة تحت كافر أيا كان نوع كفره. فإذا كان إسلام الزوجة قبل دخول زوجها عليها فإنه بمجرد إسلامها ينفسخ النكاح. هل هناك عدة؟ لا عدة، ما دام وجد سبب الفسخ وكان قبل الدخول فلا عدة. نعم. أو أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين كالمجوسيين يسلم أحدهما قبل الدخول بطل النكاح، لقوله تعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار، وقوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر. أو أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين، زوج وزوجته مجوسيان مشركان بوذيان أي كان نوع كفرهما ما عدا اليهودية والنصرانية. إذا أسلم أحدهما الرجل أو المرأة قبل الدخول بطل النكاح، لأنه إن كان مجوسي وأسلمت فلا تحل له، وإن كانت هي مجوسية وهو أسلم فلا تحل له، لأنه لا يحل للمسلم أن يتزوج الكافرة غير الكتابية. فإذا كانا كتابيان أو كانت الزوجة كتابية فتصح أن تكون تحت مسلم، لكن كانت الزوجة غير كتابية والرجل أسلم فلا تحل له. أيا كان الرجل من أي نوع من أنواع الكفر وأسلمت المرأة فلا تحل له، لقوله جل وعلا فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، ولقوله جل وعلا ولا تمسكوا بعصم الكوافر، يعني المرأة الكافرة لا يجوز لك أيها المسلم أن تتمسك بها إلا إن كانت يهودية أو نصرانية، فهذا مستثنى بالآية الأخرى في قوله جل وعلا وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فلا يجوز للرجل أن يمسك بالمرأة الكافرة، ولا يجوز لأي كافر أن تكون زوجته مسلمة، بل يجب أن يفرق بينهما. نعم. فإن سبقته بالإسلام فلا مهر لها لمجيء الفرقة من قبلها. فإن سبقته بالإسلام، زوجان تم العقد بينهما وهما غير مسلمين، فأسلمت المرأة قبل الدخول بطل النكاح. هل لها مهر؟ لها نصف المهر لكونه تم العقد ووجد مسبب الفسخ، أو سبقها هو بالإسلام وبقيت هي على الكفر فهل لها شيء من المهر أم لا؟ قال المؤلف رحمه الله: فإن سبقته هي إلى الإسلام فليس لها شيء من المهر، وإن سبقها هو إلى الإسلام فلها نصف المهر. يقول المؤلف رحمه الله لما؟ يقول: إن سبقته هي إلى الإسلام فليس لها شيء، لأنها هي التي فوتت عليه صحة العقد بدخولها في الإسلام. وإن سبقها هو إلى الإسلام فلها نصف. نقول لما؟ يقول: لأن الفسخ جاء من قبله بسببه، لأنه أسلم وتركها. هذا قول المؤلف رحمه الله ومشى عليه جمع من العلماء. والقول الآخر هو الذي قاله في الإنصاف وأخذ به جمع من العلماء على أنه العكس، يقول: إن سبقته إلى الإسلام فلها نصف المهر، لأن تفويت العقد من قبله هو بتأخره عن الإسلام. فإن سبقها هو فلا شيء لها، لأنها هي التي فوتت على نفسها صحة العقد بعدم إسلامها. وفي هذا تغليب لجانب الإسلام على جانب الكفر، ولعل هذا أولى والله أعلم. نعم. وإن سبقها بالإسلام فلها نصف، أي نصف المهر لبديه الفرقة من قبله. نعم. وكذا إن أسلم وادعت سبقه، أو قال سبق أحدنا ولا نعلم عينه، وإن أسلم أحدهما أي أحد الزوجين غير الكتابيين، أو أسلمت كافرة تحت كافر بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، لما روى مالك في موطئه عن ابن شهاب قال: كان بين إسلام صفوان بن أمية وامرأته بنت الوليد بن المغيرة نحو من شهر، أسلمت يوم الفتح، وبقي صفوان حتى شهد حنينا والطائف وهو كافر، ثم أسلم ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح. قال: وإن أسلم أحدهما أي أحد الزوجين غير الكتابيين، أو أسلمت كافرة تحت كافر بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة. كافران زوجان بعد الدخول، أسلم الزوج والزوجة كتابية بقيت على يهوديتها أو نصرانيتها، ما الحكم؟ يستمر النكاح. زوجان يهوديان أو نصرانيان، أسلمت الزوجة ولم يسلم الزوج، كافران من أي نوع من أنواع الكفر، أسلم أحدهما ولم يسلم الآخر، مشركان، أسلم الزوج ولم تسلم الزوجة، أسلمت الزوجة ولم يسلم الزوج، بوذيان، مجوسيان، أسلم أحدهما ولم يسلم الآخر، هل يحكم بالفرقة منذ إسلام أحدهما أم الحكم؟ الحكم أن ينتظر إلى تمام العدة. أسلمت المرأة وبقي زوجها على كفله. من المعلوم أنه يفرق بينهما، فلا يجوز أن يطأ الكافر المرأة المسلمة، وعليها أن تعتد للفراق بينهما. فإن أسلم زوجها قبل تمام عدتها فهو أحق بها، أصبحت زوجته بدون عقد جديد، فالعدة بمثابة خيار. فبإسلامه وهي لا تزال في عدتها منه يبقى النكاح الأول صحيح وتعود إليه بالعقد الأول. إن تمت عدتها قبل أن يسلم فلها أن تتزوج من شاءت. إن أسلم بعد تمام عدتها وقبل أن تتزوج بغيره، إن أسلم بعد تمام عدتها وقبل أن تتزوج بغيره، فالجمهور يرى أنها انتهت العلاقة الزوجية بينهما بتمام العدة، فإن رغب فيها فلا بد من إجراء عقد جديد. القول الآخر الذي هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجمع من العلماء، وهو الذي قال به ابن عباس رضي الله عنه، على أنه موقوف على إسلامه، متى أسلم وهي لم تتزوج فلها أن ترجع إليه بالعقد السابق. إن أسلم قبل أن تتزوج ولو بعد تمام عدتها فلها أن ترجع إليه بالعقد السابق. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرجع ابنته زينب لزوجها أبي العاص بعدما أسلم، وكان بين إسلام زينب وزوجها 6 سنوات، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد لهما عقدا جديدا. فلذا قيل ما دامت المرأة لم تتزوج وأسلم زوجها قبل زواجها، وإن كانت عدتها قد تمت فلها أن ترجع، والخيار لها أن ترجع إلى زوجها السابق إذا أسلم. والجمهور على أن مدة التربص والانتظار هي مدة العدة، فإن تمت عدتها قبل أن يسلم فلا سبيل له عليها إلا بعقد جديد، وإن أسلم قبل تمام عدتها فهي زوجته. واستدلوا بأن صفوان ابن أمية تأخر إسلامه عن زوجته بنت الوليد بن عقبة أخت خالد بن الوليد رضي الله عنه، لأن المرأة أسلمت يوم الفتح، وصفوان ابن أمية تأخر إسلامه شهرا، وقد ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين وهو على كفره، والطائف وهو على كفره، وأسلم بعد ذلك. فقالوا إن إسلام صفوان كان قبل تمام عدة زوجته، فلذا أعادها الرسول عليه الصلاة والسلام له على عقدهما السابق، ولم يفرق بينهما ولم يأمرهما بإجراء عقد جديد. نعم. نعم. قال ابن عبد البر: شهرة هذا الحديث أقوى من سنده. وقال ابن شبرمة: كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الرجل قبل المرأة والمرأة قبل الرجل، فأيهما أسلم قبل انقضاء العدة فهي امرأته، فإن أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما. قال ابن عبد البر: شهرة هذا الحديث أقوى من إسناده. يقول: إسناده ليس بذاك، لكنه مشهور بين العلماء، الذي هو حديث إسلام تأخر إسلام صفوان عن زوجته وإرجاعها إليه بالعقد السابع. وقال ابن شبرمة: كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الرجل قبل المرأة والمرأة قبل الرجل أحيانا، فلم يكونا يسلما معا، وإنما يتأخر أحدهما عن الآخر، فكان الأمر موقوفا على انقضاء العدة. إن أسلم الآخر قبل انقضاء عدة الزوجة فالزوجة في عصمة زوجها لا تزال، وإن كان إسلام أحدهما بعد انقضاء العدة فبانقضاء العدة يتم التفريق بينهما. نعم. فإن أسلم الآخر فيها أي في العدة دام النكاح بينهما لما سبق. فإن أسلم الآخر يعني الزوج أسلم وزوجته في العدة منه، أو أسلمت الزوجة الكافرة التي أسلم زوجها قبل وهي في العدة، فإنهما على نكاحهما السابق. نعم. وإلا يسلم الآخر حتى انقضت بان فسخه، أي فسخ النكاح منذ أسلم الأول من الزوج أو الزوجة، ولها نفقة العدة إن أسلمت قبله ولو لم يسلم. وإلا يسلم الآخر حتى انقضت، يعني انتهت العدة والآخر لم يسلم، بان فسخ النكاح من متى؟ منذ أسلم الأول. ولها أي للمرأة نفقة العدة إن أسلمت قبله ولو لم يسلم، لأنها محبوسة عن الزواج من أجله، حتى لو لم يسلم فعليه نفقة عدتها، لأنها في عدتها تتربص من أجله، فهي محبوسة عن الزواج من أجله فعليه نفقتها. نعم. وإن كفر أن ارتد أو ارتد أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، كما لو أسلم أحدهما، فإن تاب من ارتد قبل انقضائها فعلى نكاحهما، وإلا تبينا فسخه منذ ارتد. وإن كفر، والعياذ بالله، كفر الزوج والزوجة، أو كفر أحدهما ارتد عن الإسلام بعد الدخول، هل يفرق بينهما؟ يفرق بينهما ويوقف الأمر على التفريق النهائي بينهما على انقضاء العدة. الزوج ارتد عن الإسلام وزوجته مسلمة، نفرق بينهما فلا يقربها لأنها لا تحل له، ما دام ارتد عن الإسلام وهي مسلمة فلا تحل له، ثم ينتظر حتى إن انقضت العدة وهو على ردته ولم يتب، فلها أن تتزوج بمن شاءت، وإن رجع إلى الإسلام قبل أن تنقضي عدتها منه فهي زوجته بالعقد السابق، ومثل ذلك العكس، فهي أجنبية منه حينئذ بانتهاء العدة. وإن رجعت إلى الإسلام وهي لا تزال في العدة فهي زوجته بالعقد السابق. هذا إذا كان ردتهما أو ردة أحدهما بعد الدخول. أما إذا كانت الردة والعياذ بالله قبل الدخول فإنه يفرق بينهما ويعلم بطلان النكاح منذ حصلت ردة أحدهما. نعم. وإن ارتد أحدهما قبله أي قبل الدخول بطل النكاح لاختلاف الدين. إذا كان قبل الدخول فإنه يبطل النكاح في الحال ولا عدة حينئذ تنتظر. الرجل عقد على زوجته مسلمان، ثم إن الرجل قبل الدخول والعياذ بالله ارتد عن الإسلام، فيعلم بطلان النكاح منذ ارتد، لأنه باختلاف الدين علم بطلان النكاح، وليس للزوجة عدة لأنه لم يحصل دخول. نعم. ومن أسلم وتحته أكثر من أربع فأسلمنا أو كن كتابيات اختار منهن أربعة إن كان مكلفا، وإلا وقف الأمر حتى يكلف. وإن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة فأسلمنا أي الأربع، أو كن كتابيات. ومن المعلوم أنه يجوز للمسلم الاستمرار في نكاح الكتابيات، فما الحكم؟ أسلم وتحته ثمان نسوة كافرات كتابيات أو غير كتابيات. إن كنا غير كتابيات فينتظر كما تقدم تمام العدة، فمن أسلمت قبل انقضاء العدة فهي باقية في عصمة زوجها كما تقدم، وإن تمت العدة قبل أن تسلم فرق بينهما. لكن إذا أسلم هو وزوجاته الست أو السبع أو الثمان، كما أسلم قيس بن الحارث وتحته ثمان نسوة، أسلم قيس بن الحارث وتحته ثمان زوجات، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا ويفارق الباقي، لأنه لا يجوز للمسلم أن يكون في عصمته أكثر من أربع. أسلم وتحته ثمان زوجات مثلا كتابيات لم يسلمنا، ماذا نقول له؟ اختر منهن أربعا وفارق باقيهن. إذا أسلم الرجل وهو غير مكلف وتحته ست أو سبع أو ثمان زوجات وهو غير مكلف كأن يكون صبي، من المعلوم أن إسلام الصبي صحيح، صبي متزوج بست زوجات أو سبع أو ثمان أو عشر وهو كافر ثم أسلم، فما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله: ينتظر في الأمر حتى يكلف، ثم يقال له اختر منهن أربعا وفارق باقيهن. والقول الآخر أنه لا ينتظر في هذا، وإنما يؤمر وليه بأن يختار له منهن أربعا ويفارق باقيهن. نعم. وإن أبى الاختيار أجبر بحبس ثم تعزير. وإن أبى الاختيار، قال أنا عندي ست وكلهن أمهات أولاد، أنا أريد بقاءهن كلهن، هل نقره على ذلك؟ نلزمه، نقول لابد أن تختار أربع. يقول لا أميز بينهن، كلهن عندي منزلة واحدة، فنحبسه حتى يختار. فإن أبى مع الحبس عزر حتى يختار، ويجبر بأن يختار أربعا ويفارق الباقي. نعم. وإن أسلم وتحته أختان اختار منهما واحدة. وإن أسلم وتحته أختان، أو امرأة وعمتها أو امرأة وخالتها. تزوج أختين، تزوج امرأة وعمتها، تزوج امرأة وخالتها، ودخل في الإسلام هو وإياهما، دخلوا معا، فهل نقره على بقائهما في عصمته؟ لا، لأنه لا يجوز له ابتداء نكاحهما، فلا يجوز له الاستمرار كذلك. ماذا نأمره به؟ نلزمه بأن يختار إحداهما ويفارق الأخرى، وهل نمنعه من وطء من اختارها حتى تتم عدة الأولى أم لا؟ لا نأمره بالامتناع عن من كانت في عصمته، لأنه بفراقه لإحداهما انتهت العلاقة بينه وبينها وهي باقية في العدة. فإذا أسلم وتحته أختان قلنا اختر من شئت منهما، أسلم وتحته امرأة وعمتها أو امرأة وخالتها، فنأمره بأن يختار إحداهما ويفارق الأخرى، لأنه لا يجوز الجمع بين الأختين ولا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. الأولاد السابقين ما الحكم فيهم؟ حكم أولاده السابقين هم أولاد شرعيون منسوبون لأبيهم وأمهم حتى وإن كان الجمع بين المرأتين في الإسلام لا يصح، فإذا جمع بينهما حالة كفره فأولادهما ينسبون إلى أبيهم نسبة شرعية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.